الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث عظيم في بيان شرف العلم وفضل حملته، بل إن هذا الحديث يعد أجمع حديث في هذا الباب، باب فضل العلم، لأنه اشتمل على 5 جمل، كل جملة منها دالة على فضيلة تتعلق بالعلم. ومن يقرأ هذا الحديث متأملا هداياته ودلالاته على فضل العلم ومكانته، يكون له عظيم الأثر في الهمة العالية في العلم وطلبه. وقد أفرد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث لأهميته في هذا الباب برسالة مفردة مطبوعة بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قبل ذلك، في رواية أبي الدرداء رضي الله عنه لهذا الحديث فيه قصة عظيمة جدا، وهي أن رجلا رحل إلى أبي الدرداء من أجل حديث، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، إلى تمام الحديث. فساقه رضي الله عنه بهذه المناسبة، رحلة ذلك الرجل إليه من أجل حديث واحد، والسفر في ذلك الوقت في مشقة عظيمة، ويحتاج إلى مدة طويلة من الشهر وقرابة الشهر أو يزيد على الشهر حسب بعد المكان وقربه، ومع ذلك يرحل الواحد منهم من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له: ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: والله ما جئت إلا لهذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، السلوك هنا يتناول الحسي والمعنوي، الحسي بالمشي على القدمين والرحلة أيضا السفر من أجل العلم، فهذا طريق إلى الجنة، ويشمل المعنوي الذي هو حفظ العلم ومذاكرته، حفظ العلم ومذاكرته ومدارسته وحضور حلقه والعناية بكتب العلم قراءة لها وتفقها فيها ومدارسة للعلم ومسائله، هذا كله يعد من سلوك طريق العلم. عندما يأخذ مثلا طالب العلم متن من المتون المهمة في العلم ويشرع في حفظه سلك طريقا يبتغي فيه علما، إذا انتظم في حلقة علمية يجلس فيها من أولها إلى نهايتها منتظما حاضر الذهن راغبا في الفائدة، هذا من سلوك طريقة يبتغي فيه علما. إذا اعتنى باقتناء الكتب العلمية المفيدة النافعة وجعل له برنامجا في قراءتها والتفقه فيها والإفادة منها، هذا يعد من سلوك طريق يبتغي فيه علما. قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا أيضا يتناول أنواع عديدة من التسهيلات، يتناول أنواع عديدة من التسهيلات، تسهيل في أولا العلم، يسهل الله له العلم، وذلك عندما يكون صادق النية في التعلم والتفقه يسهل الله له العلم، يجد أن الحفظ الشاق الذي يظنه غير مستطاع سهلا، والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا ييسر الله عز وجل له الفهم، فهم العلم والتفقه فيه، وأيضا ييسر له الله سبحانه وتعالى العمل بما علم، وهذا مقصود العلم، مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أيضا يسهل له مجالس العلم ومحبتها ورغبتها ورغبة الجلوس فيها، ما كل نفس تصبر ولا كل نفس ترغب، فيسهل الله له ذلك، يسهل الله له ذلك. أعد الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الجملة الأولى من جمل هذا الحديث، سلوك الطريق موجب لتسهيل الطريق، والجزاء من جنس العمل، سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قد بين العلماء وجه كون سلوك طريق العلم يسهل الطريق للجنة، لأن الجنة لا تنال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بالعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فإنما تنال بالعمل، العمل الصالح، ولا يعرف العمل الصالح من غيره إلا بالعلم، فالعلم نور لصاحبه يحبب إليها العلم، يحبب إليها العمل، يعرفه بالرب العظيم وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يعرفه بالأحكام الشرعية، يعرفه بالحلال والحرام، يعرفه بالكبائر وعقوباتها، فالعلم نور لصاحبه، فإذا سلك طالب العلم هذا الطريق طريقة طلب العلم، سهل الله له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه فضيلة ثانية في الحديث لطالب العلم، وهي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فيه محبة الملائكة لطالب العلم، محبة الملائكة لطالب العلم، ومحبة الملائكة أيضا لمجالس العلم، كما في الحديث الآخر إن لله ملائكة فضلا يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر أي مجلس علم قالوا هلموا إلى حاجتكم. فالملائكة تحب طالب العلم وتحب مجالس العلم، وأيضا كما في الحديث الآخر تحف مجلس العلم بأجنحتها وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطالب العلم لا يرى الملائكة، لا يرى الملائكة وهي تضع الأجنحة له رضا بما يصنع، لا يرى ذلك، لكنه على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثمرة الإيمان بالغيب. الآن لما نسمع هذا الخبر، هذا من المغيبات، يؤمنون بالغيب، هذا من المغيبات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الأمر المغيب الواقع الحاصل الذي لا نراه، ترغيبا في العلم وبيانا لمكانة العلم وفضل العلماء وطلاب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، الأسماك على كثرتها في البحار تقول اللهم اغفر لطالب العلم، تدعو له بالمغفرة على كثرتها، مليئها البحار والمحيطات بالأسماك كلها تستغفر لطالب العلم. ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قالوا في الحكمة في ذلك أن العالم ينشر في الناس علما تصلح به الأرض، بخلاف أهل الفساد ينشرون في الناس أمورا تفسد بها الأرض، مثل ما جاء في الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد يؤثر على البحر، يؤثر على البحر، يؤثر على الأرض، فساد الناس، فساد أعمالهم، والعالم يصلح ويبعد الناس بالدعوة والعلم والتوجيه والنصح والتذكير، يبعدهم عن هذا الفساد، فيكون له أثر على هذه الكائنات، هذه الحيوانات. والعالم كذلك يبين للناس حسن التعامل مع الحيوان والرفق به، عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، باب الرفق في الحيوان، فيعلم الناس ذلك، يعلمهم اللطف والرفق واللين والمعاملة الطيبة مع الحيوانات. دعوني أروي لكم قصة طريفة في هذا الباب، طريفة جدا، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. مر على رجل، الشيخ رحمه الله مر على رجل ومعه حمار، والحمار يعني استعصى على صاحبه، أبى أن يتحرك، فكان صاحبه يضربه ضربا شديدا، ضربا عنيفا، فرآه الشيخ وجاء إليه وأمره بالرفق، حثه على الرفق ونهى عن الشدة والغلظة في الحيوان. قال يأبى أن يمشي، ما أستطيع أن. قال له الشيخ ترفق به ويمشي. قال أبدا ما يمشي. قال ابتعد عنه، ومسح الشيخ وترفق به وأخذه بلطف ومشى معه الحمار. فمن الطريف يقولون أن صاحب الحمار قال له ما شاء الله حتى الحمار يعرف أنك شيخ، من أثر يعني أثر ذلك على الحاصل أن الرفق هذا مهمة العالم. العالم يستحث الناس على الرفق بالناس، الرفق بالحيوان، الرفق، فله أثر عظيم على المجتمع الذي فيه شيوعا أو كثرة للصلاح وأهله والرفق واللطف واللين، له أثر على المجتمع. فكان حقيقا بهذه الفضيلة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. ثم ذكر فضيلة رابعة، قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه أيضا عجيبة في فضل العالم، تظهر لك في سكون الليل بعيد عن أنوار المدن، بعيدا عن أنوار المدن. إذا جئت في الليلة الرابعة عشر الخامس عشر من الشهر تمشي في الصحراء وانت مرتاح، الدنيا كلها ضياء، ترى طريقك، إن كان في طريقك شوك تراه، إن كان في طريقك حفرة تراها، إن كان طريق منحرف عن الجادة التي تريد تراه، ترى إلى مسافة بعيدة في الطريق. لكن تعال في نهاية الشهر عندما يغيب القمر ويصبح هلالا صغيرا ما ليس له ضياء، والنجوم تملأ السماء، الأرض تجدها كلها ظلمة، ما ترى طريقك، ما ترى شيئا من طريقك. إن لم يكن معك كشافا تضيء به الطريق، وإلا ما ترى الذي أمامك شوكا أو حجرا أو صخرة أو. ولهذا يذكر في مثل العالم أخذا من هذه الجملة من الحديث، مثل أناس في الصحراء في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة وتائهين عن الطريق، فجاء رجل ومعه نور وأخذ يمشي أمامهم وهم يمشون وراءه يرون طريقا. هذا مثل للعالم، مثل العالم كمثل القمر ليلة البدر، ومثل العابد كمثل الكواكب. الكواكب زينة للسماء وجمال في نفسها، لكن الأثر المتعدي العظيم إنما هو للقمر. القمر ليلة البدر، ليلة البدر عند اكتماله، ليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر يكتمل ضياؤه، هذا مثل للعالم. ولهذا إذا أراد الإنسان من خلال هذا الحديث، إذا أراد الإنسان أن يعرف قدر العالم ومكانته فلينظر إلى القمر ليلة البدر، فإن هذا مثلا، فإن هذا قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعالم المصلح في أمته الناصح لعباد الله. وأيضا من سر في هذا التشبيه أن العالم الناصح للأمة نور علمه وضياء معرفته وهداياته التي يبثها في الناس تنتشر في الدنيا كلها وتصل إلى الناس مثل انتشار ضوء القمر. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال وإن العالم، وهذه الفضيلة الخامسة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه أيضا فضيلة عظيمة للعالم أن عنده حظ وافر من ميراث النبوة، من ميراث النبوة. الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله، رأى حلقة علم مجتمعين على العلم، فسأل ابن مسعود قال ما يصنع هؤلاء، ما يصنع هؤلاء؟ قال له ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وشبيه بهذه القصة أيضا ما جاء عن أبي هريرة أنه دخل على الناس وهم في السوق وقال رضي الله عنه لهم ما شأنكم في هذه الدراهم والدنانير وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون نصيبا منه؟ وظن الناس أنه مال يقسم في المسجد، فانطلقوا إلى المسجد سراعا ووقف ينتظرهم، عرف أنهم سيرجعون إليه، فذهبوا ورجعوا إلى أبي هريرة قال ما وجدنا شيء يقسم. قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا حلقة علم. قال ذاك ميراث النبي، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني أخذ هذا الميراث الذي هو العلم وجعل لنفسه حظا ونصيبا منه فقد أخذ بحظ وافر. ولهذا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية طلب العلم، وأن يجعل المسلم لنفسه حظ يومي من العلم، حظ يومي، كل يوم يجعل له نصيب ولو قليل من العلم بسماع درس أو قراءة كتاب أو حفظ حديث أو حضور مجلس علم أو نحو ذلك، يجعل لنفسه كل يوم حظا ونصيبا من العلم. الحاصل أن هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث عظيم في فضل العلم وشرف حملته، وهو بجمله الخمس تضمن معاني عظيمة جدا تدل على فضل العلم ومكانة العلماء. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي في العلم والعمل والكمال، ولا يتم ذلك إلا لمن صفى علمه وعمله فسلم من الإخلاد إلى الشهوات الخافضة. نعم، الشهوات خافضة والعلم رافع، الشهوات خافضة والعلم رافع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله: قال الحسن: من طلب العلم يريد ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قول الحسن رحمه الله: من طلب العلم يريد ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس، هذا يدل عليه حديث مر معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم، يعني من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. وعرفنا وجه دلالة ذاك الحديث على فضل العلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، ولهذا عد من الحديث المتواترة: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولوالدي حفظه الله رسالة أو كتاب مفرد في هذا الحديث رواية ودراية، وهو مطبوع. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا، سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث فيه فضل العلم وفضل العلماء، من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لطالب العلم المتفقه في دين الله المعتني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له بالنظرة التي هي البهاء، ولقاهم نظرة وسرورا، فدعا له بالنظرة، أن نظرة الوجه التي تنبني على سرور القلب وراحة القلب. ولهذا من فوائد هذا الحديث أنه يملأ القلب راحة وسرورا وطمأنينة، وتظهر آثاره على الوجه نظرة، تظهر آثاره على الوجه نظرة. وهذا فيها إجابة الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد لنفسه النظرة في وجهه وهي البهاء والجمال، فليعتني بالحديث حتى يكون من أهل هذه الدعوة المستجابة، الدعوة المستجابة. نظر الله امرأ سمع منا شيئا، في بعض الروايات للحديث سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. وهذه مراتب، مراتب التلقي للعلم. المرأة المرتبة الأولى السماع، حسن السماع للعلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حسن الاستماع هذه المرتبة الأولى، ثم الحفظ، الحفظ لما يسمع حتى يبقى ويكون ثابتا في القلب، ثم فهم هذا المسموع المحفوظ، يفهم معناه ويفهم هداياته ودلالاته، ثم العمل الذي هو المقصود من العلم، مقصود العلم العمل، ثم النشر، أداها كما سمعها، النشر الذي هو إبلاغ هذا العلم للآخرين. في حديث وفد عبد القيس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا المقصود من التعلم والتفقه، أن يعمل ليدخل الجنة، وأن يخبر غيره ليصلح ما ييسر الله عز وجل، أو من ييسر الله عز وجل إصلاحهم من العباد على يديه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله نظر الله امرأ أي نعمه، والنظارة في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. قاله في النهاية. قال بعضهم: إني لأرى في وجوه أهل الحديث نظرة، أشار به إلى إجابة الدعوة لهم. وفيه فضيلة للضابط الحافظ ألفاظ السنة. وروى الشافعي رحمه الله وغيره: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في تحذير العالم من كتمان العلم، تحذير العالم من كتمان العلم. وهذا يؤكد على أن المقصود بالتعلم أصلاً نفع النفس أولا، ثم تعدية هذا النفع إلى الآخرين بنفع الناس وهدايتهم ودلالتهم إلى الخير. فإذا احتاج الناس إلى العالم ليتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعالم أن يكتم ما عنده من العلم. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم بلجام من نار. وهذا فيه قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. وهذا الوعيد، هذا الوعيد إنما يتناول كاتم العلم مثل ما في سياق الآية ليشتري شيئا من بذلك من الدنيا، يشتري بذلك شيء من الدنيا، له أغراض دنيوية بذلك. لكن إذا كان مثلا رأى أن من المصلحة عدم الإجابة على السائل، بعض الأسئلة من المصلحة لا يجاب عليها، ما كل سؤال يحسن الإجابة عليه، بعض الأسئلة لا يظهر منها الإثارة، الفتنة، أشياء من هذا القبيل. أيضا إذا رأى من المصلحة صرف السائل عن سؤاله إلى أمر آخر ومطلب آخر، قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ وجهه إلى ما ينبغي أن تتجه همته إليه. الساعة آتية وإتيانها قريب، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، الساعة آتية، لكن المهم سواء جاءت اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة أن يكون مستعدا معدا لذلك اليوم عدته. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه عظم وعيد من كتم العلم الشرعي لغرض دنيوي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه التحذير، تحذير طالب للعلم من فساد النية في الطلب. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن طلب العلم نفسه عبادة، بل قال أحد السلف: ما تقرب إلى الله متقرب بأفضل من طلب العلم. طلب العلم نفسه عبادة من العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص، لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا فسدت النية، نية طالب العلم، ترتب عليه هذه العقوبة، ترتب عليه هذه العقوبة إذا طلب العلم للشهرة، للسمعة، للرياء، ليقال عالم. وفي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا طلب العلم ليقال عالم، فيقال له قد قيل في الدنيا ذلك، يحفظ القرآن ليقال حافظ أو ليقال قارئ، أو يتعلم العلم ويتفقه ويضبط المسائل العلمية ليقال عالم. هذا يقال في الدنيا، لكن لا يجد عليه ثوابا في الآخرة، لأنه لم يفعله من أجل الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن تعلم علوم الدين ولا يقصد بذلك إلا الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب في فضل العلم ومكانته بهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني لا ينتزع العلم من صدور العلماء انتزاعا، بحيث ينام العالم ثم يصبح ويجد أن العلم الذي في صدره نزع. لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، مقصود من الناس أي العلماء، انتزاعا من صدور العلماء. الله جل وعلا يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فلا ينتزع من صدر العالم، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. فتضمن الحديث مكانة العلماء ومنزلة أهل العلم وفضلهم، وأن الناس ينبغي أن يغتنموا حياة العالم ومجالسه العلمية لينتفعوا بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم وهدى وبيان لدين الله سبحانه وتعالى، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا لما يدفن العالم، أي شيء دفن عند بدفنه؟ نعم، علم غزير، دفن بدفن العالم علم غزير، فقه عظيم جدا. ولهذا ترون لما تفقد الأمة أكابر العلماء كم له من الأثر على نفوس الناس بسبب فقد هذا العلم الذي العظيم الذي حوته صدور هؤلاء العلماء والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالعالم لما يدفن هو دفن لعلم عظيم، لعلم غزير، لنفع عظيم للأمة، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن قبض العالم قبض لماذا؟ للعلم. هذا يتضمن فائدة أن الناس ينبغي أن يجتهدوا في الإفادة والتعلم، ويعني أيضا الاستفادة من وجود العالم بينهم، حتى يأخذوا منه علما قبل أن يقبض العلم، قبل أن يقبض العلم، لأن قبض العلم بقبض حملته. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يترأسون باسم العلم وأنهم من حملة العلم وهم جهال، ليس عندهم بصيرة في دين الله، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا أيضا غيرهم عن سواء السبيل. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وذكر الحديث.